صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ كم يا هلال محرم كم يا هلال محرم تشجينا كم يا هلال محرم تشجينا لا زال قوسك نبلو يرمينا كل المصائب قد تهون كل المصائب قد تهون سوى التي ترك فؤاد محمد مشجونا فالطغاة أمية يوما به ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا نادى على أهل من معين وويلاه عليك أبا عبد الله نادى على يا من معين نادى على أهل من معين فلم يجد إلا المحددة الرقاق نادى على هل من معين فلم يجد إلا المحددة الرقايا معين فهوى على وجه الصعيد فهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا يا وسروا بنسوته على عجف المطر وسروا بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا في الفلا يا في الفلا وحزنا يا العمر بالنوح لنوحين وقضي العمر بالنوح وعمي عيوني وتلفي الروح شلون الصبر وحسين مذبوح إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في شهر محرم الحرام نحن على موعد من القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى موعد من مداولة الخلود. نحن في شهر محرم نحوم حول حمى الخالدين وندور في فلك الباقين الذين بقوا ويبقون ببقاء الله سبحانه وتعالى لأنهم أعطوا كل ما يملكون لله، وهذه هي سنة الله أنك تبقى ما بقيت معه وتخلد ما خلدت في دربه. أرى الموت يحييكم وبعض الذي يمشي على الأرض يمشي بهم قبر تسد بهم للطين سود فعالهم وتسمو بكم للنور أمكنة غر رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح هذا هو العمر كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. البقاء لمن يعطي لله، البقاء لمن يخلص لله، البقاء لمن يعيش بقلبه وبعقله وبنفسه وبروحه وبأفعاله مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال الحسين سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. مع الحسين يعني مع الله سبحانه وتعالى، مع الحسين يعني مع البقاء الإلهي والوجود الحقيقي. ولكن تارة نعرف المؤثر فنحكم على آثاره، وأخرى لا نعرف المؤثر، نرى أثراً ومن خلاله نحكم على صاحبه وموجده. يعني شلون؟ أحياناً أنا الآن أريد أقرأ الحسين، أريد أتعرف على الحسين عليه السلام، لأن هو شهر محرم. شنو شهر محرم؟ شهر معارف، شهر معرفة. الآن أنا في شهر محرم عندي جناحين أطير بهما، جناح الحزن على الحسين وجناح معرفة الحسين. ويحلق الإنسان في عالم الملكوت. حين أريد أتعرف على الحسين عليه السلام، مرة أنا أروح إلى ذات الحسين، أتعرف على ذات الحسين، ومرة أخرى لا، أروح إلى آثار الحسين ومن خلالها أعرف عظمته، أعرف مقامه، أعرف درجته، أعرف وجوده. فمرة أنا أقرأ الحسين هو نفس الحسين، ومرة لا، أنا أروح إلى فعل من أفعال الحسين وأدرسه وأطلع المآثر الموجودة فيه، وخلاص من خلال هاي المآثر ومن خلال هذا الفعل أقول هذا رجل عظيم، هذا رجل ثائر، هذا رجل حكيم إلى آخره. إذن نحن في أيام محرم، مرة نتكلم عن الحسين كحسين كإمام، ومرة أخرى لا، آخذ فعل من أفعال الحسين وهو مثلا يوم عاشوراء. كربلاء وقصة كربلاء مو هي كل الحسين، عاشوراء مو هي كل الحسين، واقعة الطف فعل واحد من أفعال الحسين. حسين عليه السلام عاش رتحا من الزمن، كله كان لله، كله كان مناقب وأسرار وفيوضات ومواقف. الحسين أكبر من يوم عاشوراء. نعم، يوم عاشوراء هو صورة ناصعة في تاريخ الحسين. حسين قبل يوم عاشوراء كم عاش؟ هذه السنين التي قضاها الحسين سلام الله عليه، مثلا عمره 58 سنة على رأيي. شلون خلص الحسين؟ ما هي آثار الحسين فيها؟ في زمن رسول الله، في زمن أمير المؤمنين، في أيام الإمام الحسن سلام الله عليه، شنو موقف الحسين؟ ما هي آثار ومواقف الحسين؟ ثم هناك 13 سنة عاشها الحسين عليه السلام بين شهادة الإمام الحسن وبين يوم عاشوراء. هاي 13 سنة عاشن الحسين، هو إمام مفترض الطاعة بهن، وهو صاحب اليد، له الأمر والنهي. هذني 13 سنة اللي عاشن الحسين، إيش كان الحسين يسوي فيهن؟ هذه مهمة إخواني. الآن أنا ما أرد أستعرضهن، ذني ال 13 سنة اللي عاشن من شهادة الإمام الحسن إلى يوم عاشورة، ذني 13 سنة مليئات بالمواقف، ثم ختمت حياته بفعله الذي ولد فيه من جديد، وكأن يوم عاشوراء يوم ولادة الحسين عليه السلام مرة أخرى. فهو مات ليبقى، وقتل ليحيى، وذبح ليرقى. وفعلا هو هذا الحال، عاش الحسين سنين ثم ولد من جديد كأنما في يوم عاشوراء. وهذا اليوم احنا ملتمين لتأبين شهيد، لتأبين ميت، احنا مجتمعين لذكر حي، حي في قلوبنا، حي بمآثره، حي بمواقفه، وهكذا. إذن مرة نتكلم عن الحسين كذات، ومرة نتكلم عن الحسين كفعل، فعل بأيام النبي، بأيام الإمام علي، بأيام الإمام الحسن، بأيام إمامته، أو في يوم عاشوراء. شوفوا الآن، ما أدري صار واضح الكلام، على قسمين، مرة أتكلم عن ذاته ومرة أتكلم عن أفعاله. أنا في الليلة طبعا ما أريد أتكلم عن ذات الحسين تاريخه وكذا، لا، أريد أن أقرأ أو أتحدث عن يوم عاشوراء، هذا اليوم اللي خلد فيه الدين وبقي فيه الدين. الكلام عن عاشوراء ويوم كربلاء مثل علاقة الإنسان والبحر، شوية ركزوا وياي. يعني مرة أنت تسبح في البحر، ولو ما يكون مالح بعد شو يسوي، واحد يسبح يعني شنو؟ يعني نصف من جسده في الماء ونصف وين؟ بالهواء، هذا يسبح. ومرة واحد يغوص في البحر، يعني شنو؟ يعني لا هو في الهواء ولا هو في قعر البحر، إنما وين؟ بالنص. ومرة واحد يغور في البحر، يعني شنو؟ يعني يجلس في قاع البحر مع اللآلئ والدرر والكنوز. ثلاث حالات. العلاقة مع يوم عاشوراء نفس الشيء، أكو واحد يتعامل مع ظاهر يوم عاشوراء يسبح، واحد ثاني يأخذ شيء من الباطن وشيء من الظاهر، يغوص في يوم عاشوراء، وواحد ثالث خلاص مكتفي من الظاهر، يأخذ كنوز وأسرار يوم عاشوراء فيغور. ياهو الأعمق، ها؟ ياهو الأعظم، هو الثالث بلا شك، الذي يسبر الأغوار ويرفع الستار ويرى الأنوار، هذا أعمق. ولذلك إخواني عاشوراء كما قال أهلها لها أربع دوائر، أو قل أربعة عوالم، ركزوا ياي. طبعا أنا لضيق الوقت ما راح أتكلم بين أربعتهن، هذه يعني يحتاج لها في كم ليلة، وإحنا في كل ليلة نحاول نطلع بحث واحد يعني مختلف. ركزوا ياي، هاي القصة التي فعليا يعني كحركة بدأت من خروج الحسين عليه السلام من المدينة، وانتهت إلى رجوع عياله إلى المدينة، من المدينة إلى المدينة، هاي القصة. وإذا ردنا نوسع نقول لا، هاي القصة من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشتغل عليها النبي وما انتهت حتى إحنا اليوم، حلقة من حلقاتها وإلى يوم القيامة. هاي قراءة، يعني مرة نقرأ عاشوراء من المدينة إلى المدينة، وفعلا هي هاي القراءة التاريخية، ومرة نقول لا، حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هم لما يخرج هم يذكرنا بها، أما من يطلع يقول يا أهل العالم لقد قتل جدي الحسين عطشان، حتى الإمام. طيب، وشعاره كما تعرفون يا لثارات الحسين وهكذا. وإحنا نقرأ حتى في يوم القيامة هم هناك رثاء للحسين وذكر لواقعة كربلاء، يعني الشغلة مفتوحة وواسعة يعني. طيب، لكن إذا أردنا أن نقراها كحركة من المدينة إلى المدينة، من خروج الحسين إلى رجوع عياله، فلها أربع صور. شوية ركزوا وياي، الظاهر والإشارات واللطائف والحقائق. انتبهوا لي، هاي قصة عاشوراء لها أربعة عوالم: الظاهر والإشارات واللطائف والحقائق. فالظاهر للعوام والإشارات للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. انتبهوا لي، هاي القصة من المدينة إلى المدينة، ظاهرها للعوام أنا وأمثالي، إشاراتها للخواص، لطائفها للأولياء، وحقائقها عند الأنبياء. شنو يعني هذا الحج؟ الظاهر، ظاهر واقعة الطف شنو هو؟ شنو ظاهر قصة الحسين؟ ليش خرج الحسين؟ ظاهر القصة ياهو اللي يستفيد من عنده، أستفيد من عنده أنا اللي على قد حالي يعني. نفس القصة، نفس الأفعال من المدينة إلى المدينة بيها إشارات، إشارات. هاي الإشارات من يلقفها؟ من يفهمها؟ من يقتنصها؟ الخواص، أهل الطريق، طريق الله. هناك ما هو أعمق من الإشارات، وهي الحالات والمقامات الحسينية التي يعيشها أهلها، هاي لأولياء الله. وأما حقيقة هذه القصة فتقرأها في سيرة الأنبياء. شنو معنى هذا الكلام؟ شوية انتبهوا لي، ظاهر القصة شنو هو؟ ظاهر القصة يترجمه الحسين سلام الله عليه حين خرج من المدينة. لما طلع من المدينة هم بالليل كانوا مسولفين، هو ومحمد بن الحنفية، محمد بن علي، ناس يسمونه محمد بن الحنفية ما أدري ليش، هو محمد بن علي، مفروض يقولون محمد بن علي لأن هو أخوهم وياي، يسمونه محمد بن الحنفية ما أدري ليش، المفروض يسمونه محمد بن علي، ليش يسمى باسم أمه يعني؟ ومشت يعني حقيقة تاريخية هاي ثابتة الآن، إحنا نسميه محمد بن الحنفية والحقيقة هو محمد بن علي، فإحنا نسمي الحسين بن علي مع أنه ابن فاطمة ويفتخر، والعباس ابن علي، ما نسمي العباس ابن أم البنين أو العباس ابن فاطمة بنت حزام مع أنه أم البنين امرأة عالمة جليلة، لكن نقول العباس بن علي. لما نجي لمحمد بن الحنفية نسميه محمد بن الحنفية. طيب هو هم ابن علي، ليش ما نسميه محمد بن علي؟ على أي حال، تلقاه أخوه محمد بن علي، قال وين؟ إحنا مو البارحة متفقين وأنت تنظر في الأمر ما تطلع كذا. فقال له الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت شنو؟ ها؟ لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. خلاص، هذه هي القطعة، هاي هي ملخص هدف الحسين عليه السلام. هاي هو الحسين طالع حتى يصلح. والإصلاح الآن أنا مضطر أمر يعني مرور سريع، والإصلاح على ثلاثة أقسام: إصلاح النفس واحد، وإصلاح الدائرة الخاصة اللي هي العائلة والرحم، وإصلاح المجتمع. طبعاً تبعاً لإصلاح المجتمع راح يصلح شنو؟ كل ما يدور حول المجتمع من نظام حكم، من إمارة، من خلافة، من كلها. لأن دول منين نجيبهم؟ نجيبهم من المجتمع. إذا أصلحنا المجتمع وصلحت أفراده يطلع الزين، يصير مسؤول، يصير حاكم، يصير كذا كذا. هذا ملخص ظاهر الفكرة. يكون الإنسان مع الحسين في ظاهر هذه الواقعة، شو يسوي؟ يصلح نفسه. إنما خرجت لطلب الإصلاح، أريدك تنصلح أنت، ويريدني أنصلح أنا، ويريد فلان ينصلح، وذاك ينصلح، وهذا ينصلح، الأب يصلح، الابن يصلح، المرأة تصلح، وهكذا. هذا هو ملخص الفكرة. شلون أصلح أنا؟ شلون أصير ويا الحسين؟ حين أمشي بدرب رب العالمين، أترك المحرمات، أعمل الواجبات، أرتبط بأهل البيت، أرتبط بالقرآن. هاي هي، هاي هي، هذا واحد. ثم إصلاح الأسرة، أنت تصير متدين وما لك دخل بالآخرين، ماكو حج. أنت تصير متدين وعلى سلك الحسين سلام الله عليه، تصير مظهر لروح الحسين، لجمال الحسين، طلع ببيتك واحد مظهر لأخوة أبي الفضل، وامرأة مظهر لجمال روح علي الأكبر، وشاب مظهر للقاسم، وامرأة حجابها مظهر لزينب عليها السلام. ماكو حكي اتصلي وزوجتك ما تصلي، اتصلي واخوك ما له علاقه بالدين، انت تصلي وعائلتك ما تتابع مسلسلات مدبلج وانت ما لك دخل. اذا انت ما فاهم السالفه زين. اذا الاصلاح، اصلاح النفس، اصلاح الاسره، ثم اصلاح المجتمع. وهذا كلامه طويل والبحث فيه عريض. هذا ملخص الفكره، ظاهر فكرة عاشوراء. هذا الظاهر، هذا الظاهر، هذا بس هذا. لو يتطبق في المجتمع لو حقك أصبحنا أمة فاضلة. بس هذا، لو الفرد يصلح، الأسرة تصلح، المجتمع يصلح، بعد شريط بعد إذا المجتمع كله فاضل وكله صالح، بعد ندخل بمشاكل. لكن الدائرة الصغيرة هي أم الدوائر الكبيرة. أنت أصلح نفسك، أنا أصلح نفسي، ذاك يصلح نفسه، خلاص المجتمع يصلح. وهذا ما أراده الحسين سلام الله عليه. حسين شي يريد؟ يريدك تصلب وقتها. حسين شي يريد؟ يريدك تقرأ قرآن. حسين شي يريد؟ يريدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. حسين شي يريد؟ يريد من أنت تمشي بالشارع وترى امرأة في الطريق تخذ نظرك. حسين يريد إذا عرضت عليك معصية ترفض، قل لا هذا مو شغل الحسين، هو هذا الحسين. هذا الظاهر، الظاهر للعوام. اثنين، الإشارات للخواص. طبعا أنا مو من أهل الخواص، شلون راح أسولف بهاي؟ يعني ما سمعناه أو ما وصلنا منهم. الخواص، الكلام في الإشارات كلام طويل، لأن أكو مئات يمكن آلاف الإشارات في واقعة الطف. لكن أنا راح أخذ إشارة واحدة، إشارة واحدة. الحسين عليه السلام له خطبة خطبها في المدينة، قال عليه السلام من جملتها، ما أرد أقرأها كلها: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربل. سؤال: شنو عسلان الفلوات؟

أنا ما يعني ما أريد أطول لأنه هذا الوقت ضيق، وإلا الكلام عن الإشارات يحتاج إلى شهر كامل محاضرات. ثلاثة، واللطائف للأولياء. شنو يعني اللطائف للأولياء؟ طبعا أنا أتقصد أختار الشواهد البسيطة بالإشارات واللطائف والحقائق، لأنه إذا قد ندخل في بعض الأشياء وقد تستنكروها وهم ترضوها، واليوم أول محاضرة وبعدين تقوم تخاف تحجون علي وبعدين زين. بس خلونا قبل لا نطب للإشارات، يوم اللي تدخل المحاضرة إلغي شيء اسمه موبايل رجاء، يعني هذا من الخطوط الحمراء يعني بالمحاضرة لا حيطلع موبايل رجاء، حتى أنا هم أتوجه أريدكم كلكم تباوون علي حتى أنا أتوجه بكلي، هذه مهمة من اليوم أول يوم حتى. طيب اللطائف، اللطائف يعني الحالات المعنوية التي يعيشها أصحاب ومحبو وشيعة الحسين بكربلاء. يعني أنا وإنت بيها مجال نرجع إلى الله عز وجل عن طريق الحسين، هيها الحسين شو يريد؟ يريد من عندي أصير عبد لله سبحانه وتعالى. عاشوراء شنو قصتها؟ قصتها هي عروج إلى الله سبحانه وتعالى، عروج بالسير إلى الله. اللطائف للأولياء يعني أولياء الله يتخذون يوم عاشوراء براقاً يعرجون فيه إلى الله، تتكامل أرواحهم بعاشوراء، يتخذون كربلاء أرضاً يحلقون بها، يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى. شلون نحول يوم عاشوراء وأرض كربلاء إلى مفاهيم ملكوتية، بحيث أنا يوم اللي أحضر إلى مجلس الحسين أو أزور الحسين أنا كأنما جاي أرجع إلى الله، كأنما هاي القعدة هي رجوع إلى الله، كأنما هذه قعدتنا من نطلع ورا المحاضرة وإحنا ندعي كل واحد بينا يرفع إيده بالدعاء يقول له إلهي أنا من هذا اليوم تايب إلك. الحسين شو يريد؟ الحسين يريد ناس يرجعون إلى الله عن طريقه، كما رجع الحر تائبا وهاجم عابس عاشقا. انتبهوا لي انتم وياي، الحسين ماذا يريد؟ يريد منك أما أن ترجع إلى الله تائبا أو تقبل على الله عاشقا، فأنت أما كالحر أو كعابس. واضحة؟ هاي باختصار، لو ترجع إلى الله لو تقبل على الله. ولذلك مزق ثيابك فعل كذا، ليش؟ لا تستغربوا، هكذا يفعل الحب بأهله. شلون نحول أيام عاشوراء إلى أيام حب لله، أيام كمالات إلهية؟ هاي اللطائف فيها كلام كثير جدا، لكن يمكن يختصره قول سيدتنا زينب عليها السلام حينما سألها اللعين بن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هي هاي ذاقت الجمال، الجمال الإلهي، هي هاي باختصار، هي هاي ثلاثة. ورابعا حتى نختم الكلام وأنا أعتذر عن الإطالة، الحقائق للأنبياء. هذا الكلام الحقائق للأنبياء أنا سبق وأن شرحت لعله في 10 ليالي أو أكثر، لعله في 20 ليلة، يعني يمكن هذا الكلام يأخذ لفت 20 ليلة. لكن باختصار، إن ما يبين ويكشف الحقائق العاشورائية والمعارف الكربلائية وعلاقتها بالأنبياء زيارة وارث. يمكن إذا الله وفقنا نوقفنا على بعض المطالب في ليلة أو ليلتين. يوم اللي تقرأ زيارة وارث اقراها وكأنما أنت تريد تكتشف معارف. السلام عليك يا وارث آدم، صفوة الله. شنو الصفوة؟ زين ليش اختار الصفوة؟ السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. زين ليش كلهم أنبياء، ليش بس نوح نبي الله؟ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. الله شوفوا هذه صفوة الله ونبي الله وخليل الله وكليم الله وروح الله وحبيب الله. شنو دخلها بالحسين؟ شنو ربطها بالحسين؟ الصفات ليش هاي باختيار دقيق ليش صارت؟ بحيث أنت لما تروح للروايات يقول لك آدم هم باكي على الحسين، نوح باكي على الحسين بالسفينة، إبراهيم بقصة إسماعيل، موسى وعيسى ورسول الله. لا تستغربون، رسول الله بكى على الحسين في يوم ولادة الحسين. تتخيل إيش قد ثقيلة هاي الحكاية؟ بيوم ولادة الحسين بكى رسول الله على الحسين. شو ليش؟ تقرؤون في الرواية أنه لما ولد الحسين عليه السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، رفع الحسين، أول ما يشوفه رفعه ثم سالت دموعه على خده وصار يبكي. قالت له أبه يا رسول الله، الموضع موضع فرح، وليد جديد، ليش البكاء؟ قال لها بني فاطمة، أخبرني حبيبي جبرائيل أن ولدك هذا تقتله عصابة من أمتي. فبكت فاطمة الزهراء، قالت له أبا يا رسول الله، أو يقتل الحسين في زمان خلا منك ومن أبيه ومني ومن أخي وحده؟ قال بني فاطمة، يقتل الحسين وحيدا، وحدا يقتل. قالت إذن من الذي يبكي عليه؟ شاءت تقولين كتل وحده، من الذي يبكي عليه؟ من الذي يقيم المآتم عليه؟ قال بني فاطمة، يخلق الله له شيعة يبكونه ويقيمون المآتم عليه. قالت أبا يا رسول الله، فكيف نجازيهم؟ شلون الرد لهم هذا؟ قال بني فاطمة، أما أنا فأشفع للرجال، وأما أنت فتشفعين للنساء. أقول له يا رسول الله، اليوم كل شيعتكم حبيكم قاعدين يبكون على ذاك اليوم الذي بقي الحسين فيه وحيدا غريبا، كلهم قاعدين يبكون على يوم مجرد أن هل الهلال قامت قيامة حزنهم، قلوبهم توشحت بالسواد قبل أجسادهم، عيونهم باكية، قلوبهم مكسورة، يتذكرون غربة ذاك الحبيب ومصاب ذاك الشهيد وسبي عياله وقتل أصحابه وأهل بيته. سيدي يا رسول الله هلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشور. هلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشور. تملى العزية وتلطم صدور إهلال المحرم ليش أشوفك كاسف اللوم إهلال المحرم المحرم المحرم إهلالي المحرم ليش أشوفك آسف اللون لا بالسوادك ليش قلش صار بالكون لا بالسوادك ليش ليش ضايجين شعدكم من العصر اليوم بدأ الحزن في القلب إهلال المحرم ليش أشوفك آسف اللوم لا بالسوادك ليش قلش صار إش صار بالكون بالكون يجاوب الهلال وني الهلال وقال سيد الرسل المحزون وني الهلال وقال سيد الرسل محزون وكل العوالم محزنة والدين مقهور من حين هالليل شهر بس يهل شهر محرم يقعدون الأئمة للبكاء وللنياحة يقول الإمام الكاظم عليه السلام إذا هل هلال المحرم لم يرى أبي ضاحكا ما يضحك وكانت الكآبة تعلو عليه حتى إذا كان يوم العاشر كان يقول هذا اليوم كان يوم مصيبته وهو يقول هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين من حين هل الشهار هل بكل الأحزان جدد مصيب مصاب اللي قضى بطفوفه عطشان جدد مصاب اللي قضى بطفوفه عطشان ناحت عليها ملاكها والإنس والجان ناحت علي أملاكها والإنس والجاه وأعظم مصيبة هيجت مهجة فادي شكو وأعظم مصيبة هيجت مهجة فادي أهل المدينة سمعوا الزهرة تنادي أهل المدينة سمعوا الزهرة تنادي عاشور جاني وزاد حزني على أولادي ذاك اليوم كان جالس الإمام الصادق عليه السلام ودخل عليه أبو هارون المكفوف دخل علي أبو هارون الإمام قال له يا أبا هارون هذه أيام حزننا عندنا مصيبة هل كتبت شيئا؟ عندك شيء؟ قال له نعم مولاي. قال أنشدني. قال له أبو هارون أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية. الإمام قال له لا يا أبو هارون لا تقرأ هيك. قال له كيف سيدي؟ قال له اقرأها لي كما تقرؤوها في العراق. شلون بالعراق تقعدون وواحد ينعالكم على الحسين تبجون حتى المعصوم يريد قعدتنا وبكيتنا. قال له أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما ما زلت من وطفا ساكبة روية وانعل مطهرة للمطهر والمطهرة الزكية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية ما لذ عيش ما كلذ بالعيش ما لذ عيش بعد رضك بالخيول الأعوجي يقع الطاف وليش لوعة وليش ما ايه صوتكم كلكم يقع الطاف وليش لوعة وليش ما ولجريح يدي على اخواني ولا شما صحت على الخيل مو بسج والجمات صحت على الخيل مو بسج والجمات يا خيل احسي انا خيل على الوطي. انا لله وانا اليه راجعون والعاقبه للمتقين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم ارزقنا مغفرتك وحبك ومعرفتك. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين. اللهم إني أتوب إليك من ذنوبي وأعاهدك على الصالحات والإخلاص فأعني. المؤسسون لهذا المأتم الشريف والحاضرون والمستمعون وفقهم اللهم فردا فردا إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما إلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم. الفاتحة مع الصلوات.